ولكن في انا مثل قريب شيخنا منذ عام او عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفوارس ومكثتم في بحث عن حديث خمسة ايام تقريبا بليالية الا راحة قليلة، وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في اثناء فترة الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر ابن عساكر. فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معه في كنز العمال بن عساكر وتناقله الناس والخطباء لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الاول فالثاني فالثالث فرق وهو مخطوط شو متعب حتى وصل اظن للسادس او السابع في خمسة ايام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط فرق نفسه خمسة ايام الحديث لما وجده. بيّن أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف. إيه. ومن أين طلاب العلم لهذا الواحد؟ الله أكبر. الله أكبر. الله يبارك فيهم إن شاء الله. السؤال فيها أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله إلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعادي بالإضافة إلى أنه كان شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك كان عنده والحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نديه النفس، وهاجر في سبيل الله من ألبانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدس. هذا من حظه. من حظي أنا والحمد لله. المقصود فهو كان إماما في بلده، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا وكان يشغلها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حذاء سكافي معروف فدكانه مكشوفة. أبي حصرها وجهزها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الساعة، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراسة الابتدائية. كان معلم اللغة وتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب، يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البلدية أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسروها، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب المشمش. لا المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وبينزل الحمل، لابد الشاري